حدثني عن مالك عن إبراهيم بن عتبة أنه سأل سعيد بن المسيب عن الرضاعة فقال سعيد كل ما كانت في الحولين وإن كان قطرة واحدة فهو يحرم وما كان بعد الحولين فإنما هو طعام يأكله. قال إبراهيم بن عتبة ثم سألت عروة بن الزبير فقال مثل ما قال سعيد بن المسيب. سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير يقولان الرضاع ما كان في الحولين ولو قطرة. إذن يريان بأن زمن الرضاع الحولين ومقدار التحريم بإيش ولو قطرة. إذن هذان خالفا عائشة وحفصة لأنهما كانتا تقولان 10 رضعات وهؤلاء يقولون ولو قطرة. وابن عباس يقول ولو مصر.